السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين، أما بعد، فقد من الله تبارك وتعالى علينا وقرأنا كتاب الشمائل المحمدية للإمام الحافظ أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا. وفي ختام ذلك أحب أن أذكر لكم أنني بفضل الله قد تلقيت هذا الكتاب قراءة ما بين قراءة وسماع وإجازة عن مشايخ كثيرين، وإنما أحببت أن أذكر لكم اليوم أحد الأسانيد في هذا الكتاب، فإنني وذلك لخصوصية لهذا الإسناد عندي، فإنني قبل أن أقرأ الكتاب على الشيخ الذي قرأت عليه أحضرت نسخا عديدة خطية بخطوط علماء ماضين لكتاب الشمائل، ومن جملتها نسخة قد قرأها الحافظ المنذري على بعض مشايخه، وكان معه آخرون من أهل العلم، ثم هذه النسخة تداولها العلماء بعد ذلك قراءة وسماعا، ومن جملتها نسخة أخرى بخط أحد حفاظ الشام المتوفين في القرن التاسع الهجري، المتوفى في القرن التاسع الهجري، وبضع نسخ أخرى، ومن جملتها نسخ أخرى، ومنها أيضا نسخة مطبوعة طبعت في أيام بعض السلاطين العثمانيين باعتنائه، لأن السلطان طلب من بعض العلماء أن يشرف على هذه الطبعة ويعتني بها، فجعلت النسخة التي قرأ فيها الحافظ المنذري ثم تداولها الحفاظ والمحدثون بعده قراءة وسماعا، جعلتها أصلا قابلت عليه النسخة ثم نسختي، وأثبتت ما كان من فروق عن النسخ الأخرى المعتبرة في الحاشية، ثم قرأت الكتاب كله على الشيخ عبد الرحمن الكتاني حفظه الله، وهو شيخ مسند طيب من أهل السنة والجماعة من أهل المغرب العربي، والده من أكابر المشتغلين بالإسناد والرواية، له شهرة عظيمة واسعة، وهو الشيخ محمد عبد الحي الكبتاني، صاحب فهرس الفهارس وغير ذلك من التصانيف المشهورة الزائعة في الصين. وهو أعني الشيخ عبد الرحمن قد قرأ الشمائل وسمعه من والده مرات كثيرة، فقرأت عليه وهو ممسك بنسخته في يده. ولأجل هذا أحب أن أذكر لكم هذا الإسناد في هذه النسخة. أقول: قد قرأت كتاب الشمائل النبوية المحمدية بفضل الله تعالى للحافظ المتقن أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى وجزاه خيرا بكماله على السيد المسند المعمر الشريف عبد الرحمن ابن مسند الآفاق السيد محمد عبد الحي ابن عبد الكبير المغربي الحسني حفظه الله تعالى وأمد في عمره، في مجالس كان آخرها في صبيحة الجمعة 21 من شهر رمضان المبارك 333,000 من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، وهو يرويه عن والده السيد عبد الحي، وهو يرويه من طريق الحجازيين واليمانيين والمصريين والهنديين والمغاربة. قال: وأحلاها وأعلاها سند الشاميين. الشيخ عبد الحي هكذا قال، قال: عندي أحلاها وأعلاها سند الشاميين، وهو روايته عن المعمرين أبي عبد الله محمد بن درويش الركابي السكري وأبي عبد الله محمد سعيد الحبال الحسني الشافعي الدمشقي، شفاها منهما له بدمشق حرسها الله 26,300 عن شيخهما، يعني قبل أكثر من 100 سنة قرأ عليهما، عن شيخهما محدث الشام عبد الرحمن الكزبري الدمشقي، وهما آخر من كان بقي من أصحابه، عن أبيه الشمس محمد بن عبد الرحمن الدمشقي، عن أبيه عبد الرحمن سماعا عن الشيخ أبي المواهب محمد الحنبلي الدمشقي، عن والده الشيخ عبد الباقي بن عبد القادر، عن شمس الدين محمد بن محمد الميداني، عن الشهاب أحمد الطيبي الكبير، عن الكمال بن حمزة، عن البرهان إبراهيم بن أحمد التنوخي البعلي ثم الشامي، عن علاء الدين بن العطار، عن الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، عن محمد بن أبي عمر قال: أخبرنا أحمد بن أحمد بن قدامة قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن طبرزد، عن أبي الفتح الكروخي، عن القاضي أبي عامر محمود بن القاسم الأزدي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الجرجاني قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال: أخبرنا الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وإني قد أجزتكم جميعا بهذا الكتاب، وما سيكون إن شاء الله، أنا أعرف أن كثيرا منكم ما تيسرت له النسخة، فما سيكون إن شاء الله أننا سنعمل إن شاء الله نسخة عن نسختي، ثم إن شاء الله نسخا عن نسختي، ثم إن شاء الله تعالى تصل إلى كل واحد منكم بإذن الله تعالى. الله يبارك فيكم. وإني أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، وأن يجمع بيننا يوم القيامة تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام. وإني أسأل الله تعالى أن ينفعنا بالعلم، وأن يفقهنا بالدين، وأن يجعلنا هداة مهديين، وأن يجري الخير على أيدينا، وأن ييسر لنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا نخاف في الله لومة لائم. وإنني أسأل الله تعالى أن ينفعنا في أنفسنا بهذا الكتاب الذي قرأناه، وأن ييسر لنا أن ننفع غيرنا به، وذلك طاعة له عز وجل وطلبا لرضاه، مخلصين النية في ذلك غير مرائين ولا طالبين لسمعة ولا طالبين لدنيا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم. إن شاء الله تعالى إخواننا الله يجزيهم خيرا، أبو خالد والشيخ وليد وباقي الإخوان، إن شاء الله يعطون كل واحد منكم نص الإجازة والسند مكتوبا إن شاء الله اليوم يصل إلى أيديكم إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيكم. أستأذن كلكم قد جهال يهون أسرار አረበኛውን ትግላላችሁ አፋርካ አፋራ ፈዱልኝ ኦሮሞ ሙሉም ደደሰነታ በቃ አከሽ ካጣታኔ ረሁን ድንከኛው ቤታ አከሉ ማንዚንዲ አኒ ቀራአኒ ቀዴስ ሱቁታ ኦዶይን ታሄን አከ ኢሳኒ ንጉዳኒራ يستني الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. وأخي الشيخ طارق يحب أيضا أن يسمعكم شيئا، يعني يحب أن يقول لكم شيئا. أنا أستأذنكم قليلا ثم نلتقي إن شاء الله. الله يبارك فيكم.